نشرت جريدة رودون سيمون الناطقة بلسان حزب الأمل الكوري في عددها الصادر يوم 16 من هذا الشهر مقالة افتتاحية بعنوان لنحقق قضية القائد العظيم كيم جونغ إيل لبناء دولة الاشتراكية القوية تحقيقا باهرا، وذلك بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل.